أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتهم لي ساجدين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أبانا

والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وفي بيتها عن نفسي ليت لك قال ما الله ذلك المطلوب